تبين عشان تنقذ من قيل في حق، وأيضا تبين لأن في فاسق قدامك هيحسب فاسق لو ما تمش التبين. الله أكبر. مين عاوز يبقى فاسق؟ مين؟ مين عاوز يبقى مغتاب؟ مين؟ مين عاوز يبقى من أهل البهتان؟ مين؟ مين عاوز يبقى من أهل الإفك؟ اللهم نجني وإياكم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه، وقد تكون الغيبة باللسان، إن واحد يذكر إنسان في شيء من الأشياء التي يكرهها، إن يقول عن إنسان مثلا كلاما، فلان هذا أحول، فلان هذا، من غير حاجة لهذا التعريف، لأن احنا نتكلم عن الأشياء التي تباح في مسألة الغيبة. انت قلت أحول ليه؟ بتعرف بيه ولا بتقول كلمة كده؟ خلي بالك الشيخ أيمن ده أحول. نعم الحمد لله. طيب انت تحدثت في حقي وهذا الأمر فيه مثلا يعني، طيب لما تحدثت كان هذا الكلام غيبة لو كان في هذا الشخص، ما تقول؟ أيضا ممكن تكون الغيبة أيها الأحبة، خلي بالك الكلام ده خطير، ممكن يكون الغيبة بالغمز واللمز، بالغمز واللمز. الأول أنواع الغيبة، يعني ممكن تغتاب في الشخص نفسه بأنك تقول مثلا فلان ده أعمى، فلان ده أقرع، فلان ده أحول، فلان ده ثياب مش عارف إيه، فلان تصف هذا الأمر. وقد يكون الغيبة في الخلق، تقول ده فلان ده خسيس، ده فلان ده بخيل، ده خاين العيش والملح. ها ينفعش الكلام لأن دي غيبة برضو، يبقى في الخلق. ممكن يكون في الدين، إنك تتهمه في العقيدة، فلان ده ده مبتدع، ده صوفي، ها صوفي، ده فلان ده هو صفة ونعته. خطير جدا الكلام اللي بنقول ده، تتهمه في الدين، لا يحسن الصلاة، لا يحسن الركوع، لا يحسن لا يحسن، دي غيبة. بتتكلم في حقه ليه؟ عشان تعدل؟ ما تتصل عليه قول له عدل صلاتك، انت مبتدع ارجع عن الابتداع بتاعك. هل ممكن تتحقق في تتكلم في حق المبتدع وتعلن؟ اه بس هنقول لك امتى. ممكن الغيبة تكون في انك تصف شيء من اشياء العبد وممتلكاته. انت معدي على دار واحد، ايه يا شيخ انت هتعقدنا ولا ايه؟ مش بعقدك بنكزك. امال احنا جايين هنا ليه؟ بنقول كفاية ذنوب. ما هو عشان الكلام يتحول إلى طابع عملي ونتخلص من الذنوب ونمشي أمام الله كده سبحانه وتعالى يوم القيامة نفرح، ها أمكرأه، آه يا رب هو جيت قدام النبي وانت صافي، بدل ما تصدح قدام النبي محمد. اسمع يا مسلم وافهم يا مسلمة، لو عدينا على بيت واحد وبعدين بصينا للجدار كده قلنا الجدار ده لقد اغتبت صاحب البيت، ايه يا شيخ فيه ايه؟ يعني نمشي ازاي ونعمل ايه؟ انت مالك؟ ما تسيب الجدار في حاله وتوحد الغفار. اذا عبت الجدار عند رجل فقد اغتبت صاحب الدار. حتى لو عبت الركوبة، يعني ايه؟ واحد راكب سيارة تقول السيارة المهكعة دي، اغتبت الرجل، اغتبته، رائحتك تتحول الى رائحة منتنة، لقد اكلت من لحم اخيك ميتا. كفاية بقى نفش في القبور وأكل الموتى. يا أخوانا والله الأمر خطير، خايف على نفسي وخايف عليكم، محدش قد الكلام ده. ما بيننا وبين الله ندعو الله جل وعلا أن يغفره لنا، وما بيننا وبين العباد أسألك يا ربي أن تحمله عنا، بس بشرط التوب وارجع لعلام الغيوب. إذا لو عبت الركوبة يبقى بتعيب الشخص. واحد يقول الحمد لله ما عنديش عربية ما حدش هيعبني، لو انت حتى راكب حمار، واحد بص الحمار بتاعك كده قال ايه الحمار ده، حمار ده ماله كده عمال يخبط في الناس ومال يرفص وعمال، اغتابك، اغتابك. تيجي يوم القيامة وتطلب منه حقك. سعيد بن المسيب كان يقول لو اغتابني احد لن احله من الغيبة حتى يقف امام الله جل وعلا. واخد منه حقي. يا سعيد انت مسامح وعارفين عنك الطيبة. قال اسامحه ولكن امام الله عشان يعرف ان الله حق. هو مسامح من دلوقتي بس هو بيقول ها بيشيل عنا اوزاري لانه عامل حسابه ما كلمش في حق حد. نوع السماح بس امام الله. خلي بالك مسألة الخطيرة دي. السلف الصالح كان ابن سيرين مثلا يقول لو جاءني من يستحلني من الغيبة لن أحله فكيف أحل ما حرم الله. ما جيش يقول لي يا عم أنا اغتبتك فخلاها حلال، أقول له لا الغيبة حرام بس أنا سامحك في حقي. طب لسه بقى حق الملك يعني إيه؟ يعني أنت خالفت الله تغتب ليه؟ من أنواع الغيبة الغمز واللمز. يعني قلنا بالكلام باللسان ممكن واحد يتكلم، الكلام ده غيبة. الكلام ده في معظم الأوقات عندنا في هذه الأيام خيبة. طب واحد ما بتتكلمش فنان بقى، لما يجي واحد يمر قدامه يقوم يغمز يروح مشاور كده. خلي بالك الغمز واللمز غيبة، إشارة بالعين ولا إشارة بالإيد. أي نعم أنت ما اتكلمتش لكنك غمزت ولمزت والإشارة اتفهمت. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اللهم صلي على من أدب الأمة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي مع النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هنغتاب وما نصليش على النبي؟ من صلى على النبي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب وحبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخلت عليها امرأة قصيرة فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بعد أن انصرفت المرأة هكذا، أي أن المرأة قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد اغتبتها يا عائشة. بغيبة. يبقى الغمز واللمز غيبة. وأيضا في ناس بقى لها تغمز ولا تلمز، ما هو الفنانين كتير في مسألة الغيبة دي. في ناس لها تغمز ولا تلمز ولا هتتكلم إنما هتكتب. ما رأيك في أيمن صيدح؟ هذا الإنسان لا يساوي شيئا، وهو أي كلام وراجل مش مظبوط وراجل وراجل وقعد يكتب لنا. ثم نيجي نقرأ غيب. أنت كتبت ما اتكلمتش بس غيبة، هتتبهدل دي غيبة. طيب ممكن بالتعريض بالقول، بالتعريض بالقول يجي واحد يقول لك ايه فلان سرق، ثم انت تقول بقى الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا، الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا. ما تنهاهوش عن المسألة، ما بتقولوش يا اخي اتق الله، ما بتقولوش يا اخي اسكت، ما بتقولش استغفر الله العظيم، ده دي غيبة يا ابني. انما انت بتعرض بالقول، قال يعني مش عاوز تتكلم معاه، تقوم تقولي بقى الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلق تفضيل. زي واحد كان راكب عربية والعربية جميلة نظيفة كده ومعدى على العربية تانية مبططة، يعني من العربيات القديمة دي اللي بعدين يبص لها كده يقول لك ايه الحمد لله الذي عافانا، ومش عايز يقول للعربية اي كلام، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. اغتبت الراجل في قلب السيارة وانت مش واخد بالك. ايه يا مولانا يعني نمشي نعمل؟ ما تخليك في حالك يا اخي، خليك في حالك يا اختي. ان انت ليه كشيت عند اخي وهديت عند اختي؟ لان النبي محمد قال لنا كده رفقا بالقوارير، يعني ازاز ممكن يتكسر، انما احنا زي الدبش نتخبط في الحيطة نرجع. فبقول اتك الله يا اخي في نفسك، واتك الله يا اختي في نفسك. بلاش الغيبة، بلاش حتى التعريض بالقول. تيجي واحدة تقول لأختها فلانة فعلت والعياذ بالله فاحشة، تقوم هي بقى إنسانة تقية عفيفة شريفة تقول ايه الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. ما تكلمش في حقي، في حق أحد، خلاص. يعني إذا أقررنا إنها وقعت في البلية، إنما نقول اتقوا الله، تكلموش على الناس، ده حرام، لأن المسألة جد خطيرة. وقد يغتاب العبد وهو بيمدح. يعني ايه؟ يقول لك يا أخي الولد أيمن صدح ده كلامه جميل، شوف خلي بالك ما بيقولش حاجة بس بيقدر يوصل، فعلا كلام بيوصل للقلب مثلا، يعني مع العلم

ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ما فيش غيظ. يبقى الغيبة بتيجي بسببها الغل والغيظ. الأمر الثاني موافقة الأقران، يكون قاعد بقى مع مجموعة كده من الناس فعاوز بقى يفضل معاهم وما يشذش عن القاعدة، يخوض معاهم، وإن ما خطش ما يحبش يعرضهم عشان إيه ما يبقاش دمه تقيل في القاعدة. يعني واحد مثلا قاعد مع مجموعة من الأغنياء فمش عاوز ينغص عليهم، بيتكلموا في حقه فلان مش عاوز يعديها، صاحب الشغل عنده بيتكلم في حقه فلان من غير وجه حقه ومن غير ما يكون فيه فايدة للعمل، ما يرضاش يرد الغيبة ولا يرضى عكنا عليه مثلا. يعني نقول له لا، اتق الله في نفسك واتق الله في غيرك، لأن المسألة خطيرة، ما نتكلمش على بعض كتير، إنما اللي عاوز حاجة يوجه على طول. ليه؟ عشان نصلح. مش أنت مسلم وأنا مسلم وأنت مسلمة وأختك اللي بتكلم عليها مسلمة؟ يبقى موافقة الأقران، مش لازم يكون دمك خفيف في الدنيا. وبعدين ممكن الواحد يفضل قاعد كده وياخد مع الخائضين ودمه يخف يخف يخف لحد ما يبقاش عنده إيه. الله أسأل أن ينجيني وإياكم. من ضمن البواعث على الغيبة إن يكون في إنسان عارف عنه سوء. يعني مثلا واحد عارف عني حتة معينة كده فرايح يقول لفضيلة الشيخ محمد حسان مثلا، فأنا أروح متصل بيه أقول له يا مولانا الحبيب فلان الفلاني كذاب وإنسان ما يتصدقش، وأنا عارف من جوايا إنه هيجري على فضيلة الشيخ عشان يقول له حاجة، فأنا أروح جاري عليه وأقول له فلان ده كذاب. بعد ما تمر ساعات ولا يوم واثنين وثلاثة روح يقول له أيمن صدى عمل كذا وكذا، والكلام اللي قاله ده صحيح لكنني كنت سبقت واغتبته، بل بالعكس ممكن أكون بهدته، فأتكلم في حق أخي بما ليس فيه عشان أحفظ نفسي من اللي جاي علي، بدفع عن نفسي الضرر. شفت الغيبة بتيجي إزاي؟ طيب، وممكن يكون الغيبة التصنع والمباهاة، مبسوط بنفسه فيفضل يتكلم في حق الآخرين، يقول لك فلان ده فهمه ركيك وعلمه ضعيف وأسلوبه ليس بالأسلوب الطيب. كل الكلام ده ليه؟ لأنه يتصنع ويتباهى فيريد أن يثني على نفسه من خلال القدح في غيره. يعني مثلا أنا بتكلم اهوت في المحاضرة بتاعتنا النهاردة، أقوم أقول بقى يا أخوانا الكلام اللي بقوله ده هو الكلام المظبوط، ما تسمعوش بعض كلام الناس اللي فهمهم رقيق وكلامهم غير مفهوم وأسلوبهم عالي عن الناس مش قادرين يفهمهم. أفضل أتكلم في الطريقة ديت وأنا في جوايا بمدح في نفسي وأنا جوايا بغتف في غيري. ده احنا لازم نصلي على اللي علمنا الأدب، اللهم صلي على سيدنا محمد. وبرضه ممكن يكون الحسد، لقينا واحد في مكانة عالية، لقينا واحد في حب بين الناس وحب الناس للعبد إن شاء الله من حب الله، بعض الناس تبصله كده بقى وتبدأ تقدح فيه وتغتابه. ليه؟ خاصة أصحاب الوظيفة الواحدة الأقران. ولذلك أحيانا في علم الجرح والتعديل لا يقبل الجرح والتعديل من الأقران، من اللي هم في نفس المكان ما يقبلوش الجرح والتعديل عندهم. ليه؟ لأن المسألة دي بتبقى خطيرة جدا. فالله أسأل أن يعافي الجميع من هذا الأمر. ومن ضمن أيضا الأسباب الباعثة على الغيبة اللعب والهزل، الضحك، إن احنا نخرج الضحكات من قلوب الناس، عاوزين نضحكهم، عاوزين نبسط اللي حوالينا، خاصة بقى ما يكون الناس بقى أصحاب مكانة وأصحاب غنى، يقوم احنا ندخل عليهم الحتة دي. خلي بالك ان مجرد ابتسامتك لو تحدث في حق غيرك حتى لو انت بتنكر من جواك وتبتسم، مثلا واحد من الناس اللي قاعدين كده عمال يتكلم في حق واحد فانت رحت مبتسم، ابتسامتك ده هي غيبة، ابتسامتك غيبة. هو يعني اللي بيقوله اصبح كله حلو؟ طب الفقير كان بيقول نكتة قبلها ما حدش ضحك عليها وتلاقيك تموت من الضحك، لكن هم يكتموا كده عشان ايه؟ ما يعلاش الغني الفقير على الغني. ولا اقدح في كل الاغنياء، بل ان منهم ناس اكابر عظام افاضل،

فعل كذا وكذا، فهل هو على صواب أو على خطأ؟ أو أحد الناس يفعل كذا وكذا، واحدة تتصل وتقول زوجي فعل بي كذا وكذا وكذا وكذا ومنع مالي وأخذ من حقي، هي بتقصد أنها تحط من قدر زوجها، ولا المقصد منها أنها تستفتي في هذه المسألة؟ يعني يا شيخ لو أنا اتصلت وقلت زوجتي تفعل كذا وكذا فما حكم الإسلام فيها؟ مش غيبة، بس بشرط ما كنش المقصد منها أنك تحط من قدر الزوجة وتسيء لها. إذن الاستفتاء مسموح به، والاستعانة على تغيير المنكر. فرضا لقيت واحد منكم قوي فقلتوا تعالى أخونا فلان بيفعل كذا تعالى نغيره، ينفع أن أنا أصرح؟ أي أصرح عشان نحوشه، لأنها استعين بأخي على أخي في تغيير المنكر. إنما المسألة مجرد أنني أخبر وخلاص وأنا عارف أنه مش هيعيني على التغيير، إنما أنا عاوز أعطي قدامه كده إيه شيء من الأشياء التي يكرهها أخي الذي نغتابه. من ضمن الأشياء أيضا تحذير المسلمين من أصحاب البدع والخرافات إن أصروا عليها بعد أن تأخذ السبيل الصحيح الذي ينصح به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التعريف بالآخرين، يعني واحد راح يتزوج أو واحد راح يسأل على مكان، فبيقول أنا عاوز فلان الفلاني مثلا، يعني أيمن السيد، بلاش يجيب أي اسم تاني، يقولوا في أيمن السيد. أيمن السيد مين؟ ما في 50 أيمن السيد هنا. يقولوا له إيه؟ الأعرج. الحمد لله أنا مش أعرج. أو الأحول. الحمد لله ربنا عافينا مما ابتلى به الآخرين رب العالمين، ولا أقصد قدحا في أحد، لكن أنا سمعت هذا الأمر. فلان لما عرف هل كان يقصد أن يعيبني؟ لا، إنما كان يقصد التعريف، فيقول أيوة هو أيمن صدح ده، فيقوم يجيلي. يبقى التعريف جاز ذلك. إذا في مسألة الخطوبة لما نسأل على بعض الناس ممكن نتكلم في حقهم، هو صحيح بيصلي بس أحيانا ما بيشوفش صلاة الفجر، طب أنت لما بتقول الكلام ده يجوز لك أن تتحدث؟ نعم، بقصد أن أنت بتبلغ الناس اللي هم جايين يتزوجوا، يصح لأن ده أمانة، لكن النية في القلب والتقوى تحكم المسألة. طيب حبيبي، الذين يجاهرون بالفسق نتكلم في حقهم. أنا عايز أحذر في أحبتي اللي بيجاهر بالفسق، يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنا جيت قلت في حق واحد من المغنيين، لأن ده أصل في الشرع يقولون أن أصحاب الغناء فساق، ما تزعلوش. واحدة متبرجة وتظهر هذا التبرج من خلال مسرح أو تلفزيون، يعني الشعر باين وربنا قال غطي، العنق باين وربنا قال داري، الثياب باينة وعلى البلاجات بالمايوهات، هؤلاء يعلنون، خلاص ده بيعلن. إنما ما تجسسش على الناس وأخبر. حتى لو أنا اتصلت ببعض الناس أو رأيت بعض الناس الذين لا يعلنون بذلك الأمر، يعني في واحد مثلا رأيته مرة على البلاج هو وزوجته متبرجة، ما ينفعش أفضحه. ليه؟ لأنه ما بيجيش في تلفزيون ومقتنع بكده وجاي قدامي مقر بهذا الأمر. ما ترجعش أنت تتكلم في حق يا عم ازاي دي، اشمعنا انتوا يعني يا مشايخ لقينا حد قاعد على البلاج ونسيبه ونطلع اللي بيتكلموا في التلفزيون والمسلسلات؟ لان دول اقروا بذلك الامر واعترفوا به ومقتنعين به. انما ده ممكن يكون خطا وسهو وزلل، هتيجي تقول له انت كنت على البلاج يقول لك لا، زوجتك كم متبرجه تقول لك لا، يبقى في اللحظه دي تقول لك احذر انك تتكلم، لان المساله خطيره. داود الطائي عشان ابين لك خطوره الموقف، كان اذا مر على مكان سقط مغشيا عليه، فلما بيفوقوه بيقولوا له انت بتقع هنا ليه؟ قال تذكرت انني اغتبت احد اخوتي في هذا المكان، فكلما جئت فيه لا اطيق وقوفي امام الله حين يطلب مني مظلمته امام الملك. والحسن رضي الله عنه وارضاه لما جاءه رجل يقول يا حسن إنني سمعت أنك قد اغتبتني، قال له ما اغتبتك لأنك لن تصل إلى الدرجة بعد التي تجعلني أقع فيك فتتحكم في حسناتي. يعني أنت لسه ما وصلتش للمكانة اللي تخلينا خليك تتحكم في حسناتي، لأن اللي بيغتاب المغتاب الذي يعني اغتابه يتحكم في حسناته. إذن يجب ان احنا نتكل لها في انفسنا